تكتب يَخْتَصِمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.